في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله نذكر بيتا من أبيات المنظومة، وهو البيت 38 من هذه المنظومة. يقول الناظم رحمه الله: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور، يفعل أو يفعل، ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. ما معنى هذا البيت؟ هذا البيت من المنظومة يشير إلى أن الأمر الذي يستطيع المكلف فعله وهو يسير عليه لا يسقط عنه، لا يسقط عنه ذلك الشيء اليسير أو الذي كلف به، وإذا عسر عليه بعض الشيء في ذلك الواجب يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه الحرج فيما بقي، يأتي بما قدر عليه وإن عجز عن بعضه يسقط عنه. هذا هو معنى البيت، وهو يشير إلى قاعدة فقهية صاغها الفقهاء من أهل العلم بعدة صيغ. فمن صيغ هذه القاعدة الفقهية: الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. وصيغت وذكرت بلفظ: لا يسقط الميسور بالمعسور، وذكرت بلفظ: المتعذر يسقط اعتباره، والممكن يستصحب فيه التكليف. ومن صيغها: من عجز عن بعض المأمور لا يسقط عنه المقدور، من عجز عن بعض المأمور لا يسقط عنه المقدور. هذه عدة صيغ لهذه القاعدة الفقهية، وأول صيغة منها هي الصيغة المشهورة المتداولة عند الفقهاء، وهي صيغة الميسور لا يسقط بالمعسور. وهذه القاعدة الفقهية لها أهمية. أولا، من دلائل أهميتها أنها من الأصول الجامعة لكثير من الأحكام الفقهية التي ستذكر إن شاء الله تعالى في هذا الأصل. ثانيا، أنها تعد من القواعد المستنبطة من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن ذلك أنها من القواعد التي اتفق عليها الفقهاء في جملتها، وغير ذلك مما يدل على أهميتها. فما هي الأدلة على أن من عجز عن بعض المأمور لا يسقط عنه المقدور؟ الأدلة على هذه القاعدة الفقهية كثيرة من الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. قيد التقوى بالاستطاعة، فما عجز عنه فهو معفو عنه، وما قدر عليه ولو كان يسيرا أتى به. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا وسعها. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. إذن فالله عز وجل قد ذكر مراعاة العجز والاستطاعة والقدرة. ومن الأدلة أيضا من كتاب الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه ضيق عليه في الرزق فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وهذا يدل على أن هناك نظر إلى العجز والقدرة والاستطاعة. وأما من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتلك كثيرة الورود، منها ما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ففي هذا الحديث أو من هذا الحديث أخذت هذه القاعدة الفقهية، أن ما عسر وشق وعجز عنه فإنه لا يكلف به، وما قدر على بعضه يأتي بذلك القدر الذي قدر عليه. ومن ذلك حديث عمران ابن حسين كما في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذه أدلة لما سبق من ذكر قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، ويأتي إن شاء الله ما بقي في هذه القاعدة الفقهية. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. نضيف إلى ما تقدم أمثلة هذه القاعدة الفقهية، لها أمثلة. من أمثلتها: لو عجز المصلي عن الركوع والسجود وقدر على القيام، كيف هذا؟ الركوع والسجود لا يقدر عليه لكن يقدر على القيام، فهل يلزمه القيام أم يبقى قاعدا وينتهي من الكل، من القيام والركوع والسجود؟ الجواب: يلزمه القيام بلا خلاف، لأنه قدر على هذا الركن، وهذا الركن لا يسقط إلا عند العجز عنه، يقوم، وإذا أراد الركوع والسجود جلس، يجلس ثم يحرك ما استطاع، رأسه قليلا، يومئ إيماء بالذي يستطيعه. إذن هناك جزء من العبادة قدر عليها، يقال ائت بهذا الجزء لأنك تستطيعه، فهو لا يسقط عنك إلا عند عجزك عنه. طيب، مثال آخر: إذا لم يستطع القيام في الصلاة، هل له أن يصلي على جنب أم ليس له أن يصلي على جنب لأنه يقدر على القعود؟ نعم، يصلي قاعدا لأن هذا هو المطلوب وهو قادر عليه. عند العجز عن القيام والقعود يكون على جنب في حال الاضطجاع. انتبه، إذا قدر على شيء لا ينتقل إلى ما هو دونه حتى يعجز عنه، حتى يعجز عنه. طيب، مثال ثالث: لو عجز شخص عن سداد كل الدين لكن يوجد عنده شيء مبلغ يسير، هل يلزم بتسديد ذلك المبلغ مقابل ذلك الدين أم يقال حتى يجتمع له كله؟ يقال يسدد بذلك اليسير دينه، وما بقي وهو عاجز عنه فإلى ميسرة. لكن مثل هذا أن يقول لا، حتى تجتمع لي كلها ومن ثم أسدد الدين أو أقضي ديني، قد تأتي عوارض وعوائق تحول بينك وبين سداد الدين، ولصاحب الدين حق المطالبة ولو بذلك المبلغ اليسير، يطالب به، له حق في أن يطالب به ولو كان مبلغا زهيدا. هذه أمثلة لهذه القاعدة تدل على أنه إن وجد عجز يسقط حينئذ الحكم الشرعي، فإن وجدت القدرة ولو على بعض العمل ولو على بعض العبادة ولو على بعض المعاملة لم تسقط عنه تلك. أما البيت الشعري فبيان ألفاظه فيما يلي: شرح ألفاظ البيت. قوله ويفعل وردت بفتح الياء، ويفعل أي الشخص، الشخص المكلف يفعل البعض من المأمور، وترد بضم الياء ويفعل للبناء للمجهول مغير الصيغة، ويفعل البعض، وكلمة البعض هي كلمة صيغت للدلالة على الطائفة من الشيء أو جزء الشيء ولو كان ذلك الجزء كثيرا. يفعل هذا البعض سواء كان قليلا أو كثيرا، أهم شيء أنه جزء من العبادة، جزء من المعاملة يفعله. قال من المأمور، أي الشيء الذي أمر به، والأمر معناه في اللغة الطلب والشأن، وأما معناه في الاصطلاح فهو القول المستعمل لطلب الفعل على وجه الاستعلاء، أي فيما أمرت به من قبل الله عز وجل وقبل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال إن شق فعل سائر المأمور، تفعل الجزء القليل من الذي أمرت به، إن شق فعل الكل، يشق عليك الكل، أنت مطالب ببعضه. إن شق، والمشقة معناها العسر، وهي الخارجة عن حد الاحتمال. فعل سائر المأمور، سائر بمعنى كلي، فإذا لم تستطع أن تفعل الكل فافعل ما قدرت عليه ولو كان قليلا. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي بيان القاعدة المشهورة وهي الميسور لا يسقط بالمعسور، في هذه مباحث ومسائل. المسألة الأولى أن العبد إذا أمر بأمر واجب أو مستحب فله ثلاث حالات، له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يقدر عليه كله، فهذا إما أن يكون إن كان العمل واجبا يجب عليه أن يقوم به لأنه قادر مستطيع، وإذا كان مستحبا، العمل مستحبا يستحب له العمل أو فعله ما دام قادرا مستطيعا. الحالة الثانية أن يعجز عنه كله، يعجز عن الكل، فهذا إما أن يكون له بدل أو لا يكون له بدل. فإن كان له بدل وجب الانتقال إلى بدله، وجب الانتقال إلى بدله، كحال من عجز عن التطهر بالماء يسقط عنه الوجوب، وجوب التطهر بالماء، وينتقل إلى بدله وهو التيمم، ينتقل إلى بدله وهو التيمم. فإن لم يكن له بدل يسقط عنه جميعه، كما لو أنه عجز حتى عن التيمم يسقط عنه التيمم، لو عجز حتى عن التيمم يسقط عنه ذلك، كما لو كان مقعدا لا حراك له في مكانه وخشي خروج الوقت وليس هناك من يعطيه ترابا أو ماء أو شيئا، فإنه حينئذ يسقط عنه ويصلي ولو على حالته، يصلي قبل أن يخرج وقت الصلاة على أي حالة استطاعها وقدر على القيام بالواجب في ذلك الوقت. الحالة الثالثة أن يقدر على بعضه ويعجز عن بعضه، وهذا يجب عليه أو يسقط عنه ما عجز عنه ويجب عليه ما قدر عليه، كما ذكرنا أمثلة ذلك في الدرس السابق. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، ولا يزال الكلام حول مباحث ومسائل في هذه القاعدة الفقهية، ومن هذه المسائل: هل ينال الأجر والثواب من عجز عن فعل المأمور، عجز عنه وكان عازما عليه لكن أدرك عارضا من العوارض أو عائقا من العوائق التي عجز أمام المأمور، أمام الأمر الموجه إليه أن يقوم به؟ الجواب: نعم، يؤجر ويثاب على نيته، يؤجر ويثاب على نيته، وهذا أصل مهم ينبغي أن يتعرف عليه المسلم، يدل على عظمة هذا الدين وعلى سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وعلى عناية الله عز وجل بهذه الأمة، إكرام من الله عز وجل وعناية بهذه الأمة خاصة. أن تؤجر إذا عجزت عن فعل المأمور، أن تؤجر على ذلك. وهناك أدلة كثيرة لهذا الأصل، نذكر بعضا منها. من هذه الأدلة ما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يقول الحافظ القرطبي رحمه الله: هذا يدل على أن من نوى شيئا من أعمال البر ولم يتفق له، لم يتيسر له، كان بمنزلة من باشر ذلك العمل، من باشر ذلك العمل. قال: بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه تفضلا من الله عز وجل لهذه الأمة. ومن الأدلة ما ثبت أيضا في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. يقول الحافظ النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث فضيلة النية في الخير، وأن من نوى الغزو وغيره من الطاعات فعرض له عذر فمنعه حصل له ثواب نيته. ويقول الحافظ القرطبي رحمه الله: يدل على أن الناوي لأعمال البر الصادق النية فيها إذا منعه من ذلك عذر كان له مثل أجر المباشر، كان له مثل أجر المباشر. وهذا يدل على الأصل الذي ذكر سابقا، أن من نوى شيئا من فعل المأمور ثم عجز عنه فلم يقدر عليه أو لم يتمكن من عمله فإنه يؤجر على تلك النية التي نوى فيها. وثبت في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها. هذا لكونه كان معذورا فعجز عن إدراك الجماعة، أعطي أجر الجماعة، أعطي أجر الجماعة، له نية حاضرة على ذلك العمل فعجز عن الوصول إلى فعل ذلك المأمور فيعطى أجر الجماعة دون أن ينقص ذلك من أجره شيئا. ومن الأدلة أيضا قول الله سبحانه وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. الآية نزلت في شأن ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى، قال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد أي معك لجاهدت. فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر، أولي الضرر، أولو الضرر الذين فيهم العمى معذورون ونيتهم حاضرة لهذا العمل يعطون أجر من جاهد وحضر. هذا كله لتعلم سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وإكرامه ومزيد عنايته بهذه الأمة، ولتعلم أن هذا الدين عظيم. إذن هذه هي المسألة التي تذكر في مسائل هذا الأصل، نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله: ما هو آخر بيت مر معنا في المنظومة؟ نعم، يفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. طيب، أحمد، أبو تراب، طيب نادي هشام، هشام ويفعل البعض. طيب حسن، طيب آخر مسألة مرت معنا من مسائل ومباحث هذه القاعدة الفقهية ما هي محمد؟ هل يؤجر من عجز عن فعل المأمور وهل يثاب على ذلك؟ والجواب يؤجر ويثاب، ولذلك أدلة على هذا الأصل. ماذا فيه؟ سهل بن من؟ ايه سلطان الثاني. الدليل الثاني حديث جابر، ماذا فيه؟ طيب فهد عندك شاي؟ طيب بلال دليل آخر ذكر هذا، دليل آخر غمدان؟ ما سمعت شيئا، ارفع صوتك. لا يستوي القاعدون من المؤمنين. طيب وأيضا نعم ماذا فيه؟ ذكر هذا غيره؟ نعم نعم من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها. طيب وكذلك يضاف إلى ذلك حديث إنما الدنيا لأربعة نفر وغيرها من الأدلة التي تدل على هذه المسألة أن من عجز عن فعل المأمور فإنه يؤجر ويثاب على نيته ومقصوده. وهنا مسألة أخرى من مسائل هذا الباب، هل الأجر مضاعف أم يكتب له أصل الأجر؟ هل الأجر مضاعف أم يكتب له أصل الأجر؟ يعني هذا الذي يؤجر على نيته هل يعطى أجرا مثل أجر العامل من غير مضاعفة، أم أنه يضاعف له أضعافا مضاعفة؟ في هذه المسألة قولان لأهل العلم، وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله أنه يكتب له أصل الأجر والثواب، ويختلف ذلك الذي ينوي العمل الصالح ويعجز عنه، ينويه يريد أن يعمل لكنه يعجز عن فعله، يختلف هو ومن عمله أن العامل يضاعف له الأجر أضعافا مضاعفة، بخلاف الآخر فإنه يعطى أجر العامل أجر أصل العمل، أجر أصل العمل. وهذا مراعاة لأدلة ثبتت في الباب، فمنها قول الله سبحانه وتعالى فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. قالوا هنا حصل تفاضل بين العامل، أجر العامل الذي عمل ذلك العمل الصالح، وأجر الناوي العاجز عنه، تفاوت بينهما الأجر. أما من حيث أصل الأجر فنعم هما سواء، ومن حيث المضاعفة في الأجور هذا جعله الله سبحانه وتعالى لصاحب العمل، لأن الله سبحانه وتعالى قال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. جاء بها أي عملها، جاء بها أي عملها. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين حديث عبد الله بن عباس أن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات، كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده كم لاحظ، فرق بين هم وعمل، وهم بدون عمل، هذا ليظهر لك الراجح في المسألة. فمن هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده إيش؟ حسنة، عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بها، هم بالحسنة فلم يعملها، كتبها الله عنده إيش؟ حسنة كاملة. ولم يذكر المضاعفات، لم يذكر المضاعفات، ليظهر حينئذ الفارق بين هذا وذاك. هذا هو ما ذكره بعض أهل العلم، نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. من المسائل والمباحث لهذا الباب الفرق بين من عجز عن العمل الصالح، من عجز عن العمل الصالح أو عجز عن الطاعة وكان مداوما عليها، ومن عجز عن الطاعة ولم يكن مداوما عليها. هناك فرق بين هذين الوصفين. الوصف الأول: من كان مداوما على الطاعة فلم يتمكن، عجز عن القيام بها في بعض الأوقات وبعض الأحايين لعذر شرعي من مرض أو سفر أو نحو ذلك، لم يقدر على الإتيان بهذه الأعمال التي كان يعملها من قبل، كان يداوم على صلوات معينة، كان يداوم على صيام معين وهكذا، لكنه عجز في بعض الأوقات عن القيام بتلك الأعمال، فهل يكتب له الأجر كاملا أم لا؟ الجواب: نعم، يكتب له كاملا موفرا كأنه عمله، كأنه عمله. فرق بين هذا وذاك، كأنه عمله. ودليله ما أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. هذا يعطى الثواب كاملا، الثواب كاملا كأنه عمله. لماذا؟ لأنه كان يداوم على فعل هذه الأعمال، على فعل هذه الطاعات، فالله عز وجل كافأه وقابله بأن يكتب له مثل ما كان يعمل في حال إقامته وفي حال صحته. أما الوصف الثاني، فمن لم يكن مداوما على الطاعة، لم تكن عادته أن يعمل ذلك العمل، لكن أراد، نوى في يوم من الأيام، هو لم يكن مداوما، نوى أن يفعل هذا وعزم على فعله وحرص على ذلك، لكنه عجز، ما استطاع أن يعمل ذلك العمل، وعنده نية وعزيمة. فهنا هل يكتب له مثل ما لو عمل، أو يكتب له أصل الأجر؟ ها؟ أصل الأجر، يكتب له أصل الأجر، لأن هذه الحالة لم تسبق بفعل، وأجره يختلف عن صاحب الوصف الأول، ودليل ذلك الحديث الذي سبق ذكره، وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف، ومن هم بها فلم يعملها، هم بها فلم يعملها، كتبها الله عنده 10 حسنات. هل وضح الفرق بين الوصفين؟ إذن من كان مداوما على العمل يكتب له كما لو عمل، ومن لم يكن مداوما على العمل ونوى الخير، نوى فعل تلك الطاعة ثم عجز عنها، يكتب له ثواب نيته وأصل أجره. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا آخر مسألة في هذا الباب، وهي الحالات في الثواب والأجر، في من يعطى أجره كاملا، ومن يعطى أجر أصل العمل أو أجر النية فقط. نعم، ذكرنا حالتين، ما الحالة الأولى محمد؟ من كان مداوما على العمل والطاعة ثم عجز عنه فإنه يعطى أجره كاملا كما لو عمل، ودليل ذلك حديث أبي موسى عند البخاري، ما فيه؟ ما كان يعمل مقيما صحيحا. طيب، هذه الحالة الأولى، فما الحالة الثانية؟ نعم، أجر نيته وأصل الأجر، أصل الأجر. نعم، إذا لم يكن مداوما على ذلك العمل، لم يكن مداوما على ذلك العمل، وإنما حصل له أن نوى وعزم على أن يفعل هذا الشيء ثم عجز وما قد عمل شيئا، فهذا يعطى أصل الأجر، أي أجر النية كما أسلفنا. ما الدليل على هذه الحالة الثانية؟ ما الدليل على هذه الحالة الثانية؟ نعم يا أبا عبد الله، ماذا فيه؟ ومن هم بها فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. إذن هناك فرق بين عمل أو هم يضاعف أجره وهم لا يضاعف أجره. نعم. الحالة الثالثة وهي التي يجد الشخص إشكالا فيها. يقول المسألة الأولى: من كان مداوما على العمل ثم عجز عنه يعطى أجره كاملا. الثانية: من لم يكن مداوما على العمل فعجز عنه يعطى أصل الأجر، بمعنى أجر نيته وعزيمته وهمه. الحالة الثانية أو الثالثة: من شرع في العمل، بدأ في العمل يعني هم فبدأ فيه ولم يستطع إكماله، عجز عنه بعد أن شرع فيه لعارض أو عائق أو نحو ذلك، فهذا يرجى له الأجر كاملا، الأجر كاملا. دليل ذلك ما ذكره ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وقع أجره على الله. قال العلامة العثيمين رحمه الله: من فوائد هذه الآية أن من سعى في العمل الصالح ولم يدركه اضطرارا، يعني عجز عنه ولم يستطع إكماله، فإن أجره ثابت كامل، الأجر ثابت كامل، لأن الله عز وجل قال: فقد وقع أجره على الله. والأجر عند الله يكون وافيا كافيا كاملا. نعم. وذكر أيضا من البراهين والأدلة ما في قصة ذلك الرجل الذي كان من بني إسرائيل قتل 100 نفس، ثم سئل أو سأل عن أعلم أهل الأرض فدل بعد 100 بعد ذلك العابد على أعلمهم وهو رجل عالم، فنصح له أن يخرج من هذه الأرض التي يعيش فيها لأنها أرض تجرئه على قتل ما حرم الله، وليذهب إلى أرض أخرى. فبدأ الرجل، أي شرع في العمل، شرع في العمل، فبدأ في المضي نحو تلك الأرض لكن لم يصل إليها، فأعطي الأجر كاملا، لذلك أخذته ملائكة الرحمة، أخذته ملائكة الرحمة. فإذا كان هذا في من قبلنا فما لهذه الأمة أعظم وأفضل، ما لهذه الأمة هو أعظم وأفضل مما كان للأمم السابقة. وهكذا يقال لمن شرع في طلب العلم، شرع في هذا الطريق، يريد بذلك ما يريده المخلصون لله عز وجل فيه من حفظ الشريعة الإسلامية والدفاع عنها ومن نفع الناس ونفع نفسه، فإنه إن أدركه الموت وهو في الطريق مبتدئا يعطى الأجر كاملا، يعطى الأجر كاملا. فأنت يا طالب العلم في خير ما دمت سالكا لهذا الطريق، ما دمت سالكا لهذا الدرب العظيم. لو أدركك الموت ولم تصل إلى درجة أو مستوى أو، فإن أجرك يكون وافيا كاملا عند الله عز وجل. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. من مسائل ومباحث هذا الباب: فيما تندرج هذه القاعدة الفقهية الجواب تندرج في قواعد أشمل منها. فمما ورد من القواعد الشاملة: لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز. وقد مر معنا بلفظ قاله الناظم، ماذا قال الناظم؟ وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. وليس واجب بلا اقتدار، لا واجب مع العجز، لا واجب مع عدم القدرة. تندرج هذه في تلك، بل تندرج في أوسع منها، ألا وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. وهذه إحدى القواعد الخمس الفقهية الكبرى. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.